الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. وبعد، نواصل الحديث مع شرح الروضة الندية أو شرح الدرر البهية للروضة الندية على مذهب الإمام الرباني محمد ابن علي الشوكاني رحمه الله تعالى وطيب ثراه. ما زال الكلام على أوقات الصلاة، قد انتهينا بحول الله وقوته من الكلام على صلاة العصر. قال في أول وقت صلاة العصر على المختار أنه نهاية وقت الظهر، أو هو نفسه خروج وقت الظهر بداية وقت العصر، تمام. ثم آخر وقت الفضيلة والاختيار العصر أن يصير ظل الشيء مثليه والشمس بيضاء نقية، ثم بعد ذلك وقت الحرج والضيق والحاجة أو الضرورة، ووقت الاصفرار إلى الغيوب، غيوب الشمس، تمام. ثم بعد ذلك يقول وأول وقت المغرب غروب الشمس. لا، ده حقيقي في باب الأوقات الصلاة المنهي عنها نتكلم فيه إن شاء الله لوحده. يبقى وأول وقت المغرب غروب الشمس، يعني إيه؟ بقول يعني سقوط القرص، وهو وقت الاختيار الذي يجوز أن يصلي فيه من غير كراهية. والعمدة فيه حديثان، حديث جبريل عليه السلام فإنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم يومين، تمام. وحديث بريدة ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب السائل عنها، عن الأوقات، بأن صلى يومين. والمفسر منهما قاض على المبهم، وما اختلف أو اختلف يتبع فيه، وما اختلف يتبع فيه حديث بريدة لأنه مدني متأخر والأول مكي متقدم، وإنما يتبع الآخر فالآخر، كذا في الحجة. كلام جيد وسهل وبسيط. يبقى أنا دلوقتي عندي إشكالية بين أهل العلم في مسألة وقت المغرب متى تخرج، وهل للمغرب وقت ثان كسائر الصلوات أم ينفرد بوقت واحد. هذا موضع خلاف بين أهل العلم. طبعا دخول وقت المغرب بغروب الشمس وغياب جميع القرص في نظر الناظر من غير شواهق ولا مرتفعات ولا غيامة ولا غيره، هذا موضع إجماع سليم لا مطعن فيه. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه التمهيد: اختلفوا في آخر وقت المغرب بعد إجماعهم على أن أول وقتها غروب الشمس. يبقى الخلاف في المغرب خروجا ولا دخولا؟ خروجا. طب الدخول بالاتفاق أنه بإيه؟ بغروب الشمس. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام: والمغرب أيضا تجزئ باتفاقهم إذا صلى بعد الغروب. والمغرب أيضا تجزئ باتفاقهم، أي العلماء، إذا صلى بعد الغروب. وقال العلامة ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن صلاة المغرب تجب إذا غربت الشمس. وحكاه غير واحد كالنووي رحمه الله تعالى وابن قدامة رحمه الله عز وجل وغيرهم. فهنا بيقول لنا بقى، يبقى في إشكالية هنا دلوقتي. عندي حديث يدل على هذا المذهب، وهو يعتبر مستند الإجماع في هذه المسألة، أن دخول المغرب بسقوط القرص كاملا. يقول: وفي حديثان، حديث جبرائيل عليه السلام أنه صلى يومين، وحديث بريدة فإنه أجاب السائل عن الأوقات بأن صلى يومين. طيب حديث جبريل بيقول إيه؟ فجاءه جبريل حين وجبت الشمس أو قال سقطت، فقال قم فصله، فصلى المغرب حين وجبت الشمس أو سقطت الشمس. ثم جاءه من الغد للمغرب وقتا واحدا لم يزل عليه. ودي الإشكالية اللي عملت إيه عند بعض المذاهب كالمالكية مثلا، لهم بيقولوا أن صلاة المغرب لها وقت واحد، ما لهاش وقتين، وذلك لتضايق وقتها إلى آخره. في أدلة كثيرة جدا جدا، لكن عمدتهم في هذا الباب هو حديث جبريل عليه السلام أنه أتى النبي في يومين مختلفين، ففي المغرب وقتا واحدا لم يزل عليه، يعني هو ده ما غيروش. لكن إحنا نرد على هؤلاء الأفاضل من أئمة المالكية بحديث بريدة رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي يسأله عن موقيت الصلاة فقال صل معنا يومين، قال له عد هنا ادرس أوقات الصلاة عملي 10 صلوات. فصلى العصر عفوا فصلى المغرب حين غربت الشمس في اليوم الأول وصلاها قبل ذهاب الشفق في اليوم الثاني وقال الوقت بين هذين. تمام. فالحديث الثاني بيقول هنا إيه؟ المفسر منهما قاض على المبهم. أين المفسر؟ إن النبي صلىها في وقتين. وأين المبهم؟ جاءه وقتا واحدا لم يزل عليه. وهل معنى أن جاءه وقتا واحدا لم يزل عليه يدل على أن المغرب لها وقت واحد؟ لا لا لا، ده هذا أبهم الوقت الثاني لكن أكد الوقت الأول. طب أنا أجيب تفسير الوقت الثاني منين؟ من مفسر. المفسر حديث بريدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال والمفسر منهما قاض على المبهم وما اختلف أو ما اختلف يتبع فيه حديث بريدة لأنه مدني متأخر. يعني لو حبيت تقول اختلاف وهتشتغل في الترجيح يبقى هترجح أن هي المتأخر ولا المتقدم. كانوا يأخذون من أمر رسول الله الآخر فالآخر. تمام. يقول فأن حديث بريدة مدني متأخر والحديث الأول حديث جبريل مكي متقدم. نحن قلنا جبريل قالوا فين؟ صبيحة ليلة الإسراء، وده بإجماع أهل السير والتاريخ. ماشي كده. قال وآخر وقت المغرب وآخره ذهاب الشفق الأحمر. وهذه المسألة اللي فيها خلاف، والخلاف فيها طويل شوية. بناء على هذا الخلاف العلماء اختلفوا في مشروعية السنة القبلية للمغرب، ليه سنة ولا لا؟ قالوا إذا كان وقت الفريضة متضايق جدا لا يسع له وقتان فكيف تصلي سنة فتؤخره؟ وبناء عليه المالكية بيقولوا بعدم مشروعية صلاة السنة القبلية للمغرب، عشان إيه؟ المغرب غريب. تمام. وإحنا بنقول العلماء متفقين على أن فضيلة المغرب أن يصلى في الوقت الأول، وهيشوف الكلام ده إن شاء الله رب العالمين. تمام. لكن الإخوة بقى ما يكونش مسجد سنة ألا ما يرتكب هذه المخالفة، لازم يصلوا المغرب بعد الأذان بتلت ساعة، ده مش من السنة خالص. لو أنه مسجد سنة، لو أنهم طلاب علم لما فعلوا هذه الإيه؟ هذه المخالفة الغريبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عدلوا المغرب قبل أن تشتبك النجوم. لا يزال الناس، رواه مسلم، لا يزال الناس بخير ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك أو حتى تظهر النجوم، ده ما غلط. تمام. وفي رواية لا تزال أمتي بخير ما عجلوا المغرب. تمام. مش عشان الناس العوام البسطاء دايما يستدلوا لك على هذه السنة بحديث ضعيف تبقى مش سنة، لا، الحق قد يعتريه سوء تعبير. انت تسمع من ابوك ومن جدك المغرب غريب، المغرب جوهرة فلتقطوها والحاجات دي كلها، ماشي الكلام ده باطل وملوش اسناد، لكن هو ده دليل الباب؟ لا، احاديث الباب فيها غير كده، في احاديث في الصحاح في مسلم وغيره. تمام. وإجمع أهل العلم على استحباب تعجيل المغرب مخالفة للشيعة، مخالفة لليهود في باب الفطر. تمام. بيقول هنا آخر وقت المغرب وآخره ذهاب الشفق الأحمر، بل جميع كتب اللغة مصرحة بهذا وجميع أشعار العرب ومن بعدهم، فمن زعم أن الشفق في لسان أهل اللغة أو لسان أهل الشرع يطلق على البياض فعليه الدليل. ولا دليل، النبي عربي والقرآن بلسان عربي مبين، وأشعار العرب ونثر العرب وأدب العرب ومن جاء بعد عصر الجاهلية منهم كلهم بيقولوا هو ده المغرب، هو ده الشفق الأحمر مش الأبيض. لأن في بعض الناس قالوا أن المغرب أو أنه وقت العشاء ذهاب الشفق الأبيض، لأن الشفق فيه حاجتين اثنين، الشمس لما بتروح أو لما بتروح وتسقط تماما بيتحول جزء الغرب ده في السماء لونه إيه؟ أحمر غامق جدا، ويفضل يغمق يغمق يغمق يغمق لحد ما تبقى ظلمة كلها، ده اسمه ذهاب الشفق الأحمر، بيتبعه جزء أبيض خفيف شبه ضوء الفجر الكاذب كده خفيف كده. فالله سألك لا استنى شوية لحد ما الأبيض كمان يروح. فهنا الشوكاني بيقول لا الكلام ده غلط، ده لا يقتضيه الشرع ولا اللغة شعرا ولا نثرا. جبتوا الكلام ده منين؟ وقلتوا إن الشفق أبيض منين؟ شفق أحمر. تمام كده. وطبعا علشان انت مثلا تعمل بحث لغوي في اثبات ان الشفق الاحمر مش الابيض مش هتخلص النهارده، كلام كتير. فهو الراجل ذاكر وخلص ونظر وراجع وقال لنا النتيجه دي ونحن نثق به ان شاء الله. تمام. يقول ولو فرض وجود ما يدل على ذلك فلا ينكر ندوره، لو وجد يبقى نادر، كما لا ينكر ان الشائع في لسان العرب واهل الشرع واطلاقه على الحمره، والحمل على الأعم الأغلب هو الواجب. ودي قاعدة، لما يجي يحصل لك إشكال لغوي في تفسيرة لفظة شرعية هتفسرها على الشائع المعروف من كلام العرب ولا على الغريب المهجور؟ شائع معروف. ولذلك برضو في قواعد الترجيح بين المفسرين إشكال لغوي بين علماء من المفسرين في تفسير لفظة، ده بيحملها على الشائع المعروف من المعهود العربي، وده بيفسرها على غير الشائع ولا المعهود من المعهود، وده عربي وده عربي، بس ده مشهور وده لا، يبقى يوم أولى بالتقديم مشهور طبعا، تمام؟ ده إذا كان البحث لغوي فقط. يعني يقول هنا: كما لا ينكر أن الشائع في لسان العرب وأهل اللغة وإطلاقه على الحمرة، والحمل على الأعم الأغلب هو الواجب، ولا يجب على ولا يحمل على النادر، فليس هنا ما يسوغ اختلاف المذاهب. تمام، يبقى عايز يقول ان الخلاف هنا خلاف غير سائغ. تمام، لان انت جبت كلام ملوش معنى اصلا، ملوش شاهد لا عربي ولا شرعي. قال ابن القيم رحمه الله: امتداد وقت المغرب الى سقوط الشفق كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو وقد تقدم، وفي صحيحه ايضا عن ابي موسى ان سائلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المواقيت فذكر الحديث وفيه: فامره فاقام المغرب حين وجبت الشمس، فلما كان اليوم الثاني قال: ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق. عايز بيان أوضح من كده؟ وده فعل وأمر وبيان. طب من يصريني منك؟ النبي قال والنبي عمل والنبي بين، أروح فين تاني بقى؟ أنا أين أخلص من هذا؟ قال: ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم قال: الوقت ما بين هذين الوقتين. طب أنت عايز إيه؟ وده رواه مسلم رحمه الله وأبو داود، وهذا متأخر عن حديث جبريل عليه السلام لأنه كان بمكة، وهذا قول وذلك فعل. تمام، يعني اللي حصل من حديث جبريل النبي ما اتكلمش، النبي كان بيصلي ورا جبريل وخلاص، لكن في حديث بريدة وحديث أبي موسى الأشعري النبي اتكلم وبين صلى الله عليه وسلم، وهذا قول وذلك فعل، وهذا يدل على الجواز وذلك على الاستحباب، وهذا في الصحيح وذاك في السنن، وهذا يوافق قوله: وقت كل صلاة ما لم يدخل وقت الصلاة التي بعدها، وإنما خص منه الفجر بالإجماع، فما عداها من الصلوات داخل في عمومه، والفعل إنما يدل على الاستحباب فلا يعارض العام ولا الخاص. تمام كده؟ طيب، الموضوع طبعا ما خلص بالبساطة، في كلام كتير من أهل العلم في مسألة خروج وقت المغرب. تمام، فهنشوف كلام بسيط كده شوية صغيرين كده، نحاول نعيش دقائق مع أهل العلم الكبار كالإمام ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد، في كتاب وقوت الصلاة. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: واختلفوا في آخر وقت المغرب بعد إجماعهم على أن أول وقتها غروب الشمس، والظاهر من قول مالك رحمه الله أن وقتها وقت واحد عند مغيب الشمس، وبهذا تواترت الروايات عنه عن مالك رحمه الله، إلا أنه قال في الموطأ: فإذا غاب الشفق فقد خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء. وبهذا القول إنه المغرب لوقتين وإن الوقت الثاني عند غياب الشفق الأحمر، وبهذا القول قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ابن الحسن والحسن ابن صالح ابن حي وأحمد ابن حنبل وإسحاق ابن راهويه وأبو ثور وداود والطبري. قال: وحجة من قال بهذا القول وجعل للمغرب وقتين كسائر الصلوات ما حدثنا به عبد الوارث ابن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا أحمد بن زهير، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا بدر بن عثمان، قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي موسى عن أبيه أبي موسى الأشعري، كتبت بالألم مشغلنيش، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتاه سائل فسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، فأمر بلالا فأقام بالفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره فأقام الظهر حين زالت الشمس والقائل يقول: قد انتصف النهار أو لم، فكان أعلم منهم، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول: طلعت الشمس أو كادت، ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من العصر، ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول: احمرت الشمس، وأخر المغرب حين حتى كان سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل، ثم أصبح فدعا بالسائل فقال: الوقت فيما بين هذين. رواه مسلم. وروى الثوري وغيره عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل فسأله عن وقت الصلاة فقال: أقم معنا هذين اليومين. فأمر بلالا فأقام عند الفجر، فذكر الحديث بمعنى حديث أبي موسى في المغرب وغيرها وقتين. قال: وحدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا عمرو بن هشام قال حدثنا مخلد بن يزيد عن سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي مثله. قال: وحدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا أحمد بن الفضيل قال حدثنا محمد بن جرير قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي فذكره. قالوا: وهذه الآثار أولى من أخبار إمامة جبريل لأنها متأخرة بالمدينة، وإمامة جبريل كانت بمكة، والمتأخر أولى من فعله وأمره، والمتأخر أولى من فعله، والمتأخر أولى من أمره. يعني فعلين يبقى المتأخر أولى، قولين يبقى المتأخر أولى، لأنه ناسخ لما قبله. قالوا: وقد روى سليمان بن موسى عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب أيضا مثل رواية أبي موسى وبريدة، وروى عبد الله بن عمرو بن العاص في المغرب مثل ذلك، مثل أربعة صحابة، وكل هؤلاء إنما صحبه بالمدينة، والمصير إلى ما رووه أولى من المصير إلى أحاديث إمامة جبريل لأنها متقدمة بمكة. وحديث عبد الله بن عمرو حديث عبد الله بن عمرو حدثناه سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبخ قال حدثنا عبد الله بن روح قال حدثنا عثمان بن عمر قال أنبأنا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو قال شعبة حدثني به ثلاث مرات، مرتين لم يرفعه ومرة رفعه، قال: وقت الظهر ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، ووقت العشاء ما لم ينتصف الليل، ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس. أخرجه مسلم. قال: واحتجوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، وكان بيتعشوا المغرب، وبقوله: لا يصلين أحدكم بحضرة الطعام إلا ولا وهو لا يصلين أحدكم بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثين، يعني البول والغائط. ولأنه صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور وبالصافات، وقد روي أنه صلى بطول الطوليين الأعراف، وهذا كله يدل على أن وقت المغرب له ساعة وأول وآخر. كل هذا ما احتج به من ذكرنا، ده هو مخالف مش موافق. شوف بص الإنصاف بتاع الإمام ونفس الإمام ابن عبد البر، كل ده مذهب المخالفين وأدلتهم، تمام؟ هو لسه هيخالف الكلام ده كله، قول الاختيار تاني، تمام؟ بعد ما ذكر بقى الكلام ده كله بيقول بقى لو تسمعوا بقية الكلام لو مش هتزهقوا، يعني احنا ممكن ناخد صفحتين ثلاثة كمان. هو معانا كم صفحة؟ يعني احنا في صفحة 122 لحد صفحة 128 كده على ما هو يخلص المسألة، فده هيطول عليكم يعني، تمام؟ فالإمام بعد ما ذكر بعض الأدلة اللي هي المهمة شكل حديث جبريل وغيره، وإنه لا تزال الأمة بخير ما صلوا المغرب قبل اشتباك النجوم، وده حديث يعني في إسناده كلام، تمام؟ وقال: وليس في القراءة بالأعراف وشبهها في المغرب حجة قاطعة في سعة وقتها، لأن المراعاة في ذلك وقت الدخول فيها، فإذا دخل المصلي فيها على ما أمر فله أن يمتد في ذلك ما لم يدخل وقت صلاة أخرى، كما أن من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس كان له أن يمتد في الثانية، وهذا كله على المتعارف من سنن الصلوات، تمام؟ لكن هنا رحمه الله تعالى بيستدل برضو إيه؟ إن هذا ما عليه الناس، يعني شفت إزاي؟ ما زال المسلمون في جميع الأمصار يصلونها بهذه الطريقة في الأول كده، فلو كان لها وقتين ما كانش اضطروا نفسهم كده. ولو عرفنا مثلا بلد من البلدان بتصلي المغرب الساعة كام؟ الساعة 7 ل 10 ولا حاجة، ولا حتى فلتة كده، فبقول ده الواقع، لا المبادرة، هذه سنة أحياها الله عز وجل في المسلمين في أمصار المسلمين. نعم يعني في نقاش. ما انا بقول لك النقاش في طويل في المساله مش قوي يعني كلام كله. بقول لك ده مثلا ايه واقع المسلمين جيلا بعد جيل ومش عارف كذا وكلام من دون. وحتى مساله اللي هي ان الاعراف النبي له ان يبتدئ في الوقت وان لو حتى خرج به الوقت ليه. طب ده اصلا التطويل في القراءه مستحب، فهل يجوز ان يشتغل بالمستحب حتى تخرج الصلاه؟ ما هو ده السؤال، واضح الامر. فالشاهد يعني ان الموضوع الخلافات بين اهل العلم مش بالبساطه اللي انت متخيلها يعني، واضح. وانه مش من اول محطه واحد يروح قايل دليل كش مالك خلص الموضوع، النفس طويل في النقاش. طيب انا بس عشان اكمل مذهب الاولين والاكثرين على عليه اثار وادله واحاديث مستفيضه عن النبي ثلاثة اربع رواه او اكثر من الصحابه، فهذا ابرأ واسلم يعني. وقت العشاء، بيقول أول وقت العشاء وهو ذهاب الشفق وغروبه. أول العشاء للإجماع على دخوله بالشفق، للإجماع على دخوله بالشفق. والأحمر هو المتبادر منه، لأن وقت الاستحباب الذي يستحب أن يصلي فيه هو أوائل الأوقات إلى العشاء. يبقى كل صلاة الوقت المستحب فيها أول وقتها ما عدا العشاء وما عدا الظهر في الصيف في اليوم الشديد الحر عشان حديث الإبراد. قال وآخر وقت العشاء، قال وآخره نصف الليل، فالمستحب الأصلي تأخيرها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء، ولأنه أنفع في تصفية الباطن من الأشغال المنسية لذكر الله تعالى، وأقطع لمادة السمر بعد العشاء، لكن التأخير ربما يفضي إلى تقليل الجماعة وتنفير القوم وفيه قلب الموضوع. فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا أخر، كذا في الحجة. فهذه علامات، وكان المعلم لها جبرائيل عليه السلام ثم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة. عندنا هنا فائدة من كلام ابن عبد البر، يقول وأجمعوا على أن وقت العشاء الآخرة للمقيم مغيب الشفق، وأجمعوا على أن وقت العشاء الآخرة للمقيم مغيب الشفق، ده دخولا تمام، ده في الجملة. إنما بقى أن الشفق الحمرة ولا البياض ده خلاف لبعض الناس في المسألة، لكن الأكثرين على أن الشفق الحمرة التي تكون في المغرب تبقى في الأفق بعد مغيب الشمس. تمام. طيب مسألة نصف الليل وثلث الليل، حديث جبريل بقى نفسه اللي هو الطويل بتاع المواقيت في مكة، أن جبريل عليه السلام يعني جاء للنبي صلى الله عليه وسلم للعشاء فقال قم فصله، أي صلي فرض العشاء. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء حين غاب الشفق الأحمر، ثم جاءه من الغد للعشاء فقال قم فصله، فصلى العشاء حين ذهب ثلث الليل أو قال نصف الليل، حين ذهب ثلث الليل أو قال نصف الليل. ده تردد من الراوي مش من النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. يبقى دي إشارة واضحة جدا جدا إن هو وجبريل جاله قال له إيه، الوقت ما بين هذين الوقتين أو ما بين هذين الوقتين وقت. تمام. فهنا يبقى العشاء لها وقتين، واضح الأمر، ده ما فيش فيه إشكال. لكن الإشكال فين؟ ينتهي وقت العشاء بالاختيار والاضطرار على ثلاثة أوقات كما في العصر. العصر لها ثلاث أوقات، العشاء لها ثلاث أوقات. تمام. كل صلاة لها وقت اختيار ووقت اضطرار. تمام كده. العشاء العصر ليه ثلاث أوقات، وقت فضيلة ووقت اختيار ووقت اضطرار، أو وقت فضيلة ووقت جواز ووقت اضطرار. تمام كده. وقت الفضيلة في أول وقتها زي كل الصلوات، وقت الاختيار ما لم تصفر الشمس، وقت الاضطرار من بعد الاصفرار إلى الغروب، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. العشاء بالعكس، مش بالعكس تماما يعني، هي لها ثلاث أوقات آه، ولكن الوقت الأول ليس هو وقت الفضيلة، الوقت الأول هو وقت الجواز اللي هو بعد ذهاب الشفق. وقد أجمعوا على أن وقت العشاء الآخرة للمقيم مغيب الشفق. تمام. لكن أيهما أفضل؟ الأفضل الوقت الثاني، بقول النبي إنه لوقتها والذي نفسي بيده لولا أن أشق على أمتي. الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في ليلة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء بعد أن أذن لها فغاب عنهم رسول الله حتى نام بعضهم ثم قام ثم نام فقام ثم نام فقاموا. فذهب بعض الصحابة يشتكي النبي رسول الله النساء الصبيان صعب الناس محبوسة على صلاة العشاء. فقال أبشروا فإنه ليس أحد من أهل الأرض ينتظر هذه الصلاة غيركم وإنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. تمام. فهنا بيقول دلوقتي إن هذا هو وقت الإيه؟ العشاء. لأن طبعا كل ما تخش في الليل كل ما يبقى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة تبقى عشاء كده لها معنى تاني. بس ما لم يترتب عليه ان الاخر يروح سايب صلاه الجماعه وقاعد بقى ايه يعد في نجوم الليل مستني العشاء. لا صلاه الجماعه واجب. يبقى هنا هتبقى الافضليه في حقك التزام الجماعه بل الواجب عليك التزام الجماعه وعدم تركها نظرا او بحثا عن الايه عن الافضل اللي هو وسط الليل او ثلث الليل. تمام. الساعه كم دلوقتي عندك من غروب الشمس الى طلوع الفجر كم ساعه؟ الشمس بتروح الساعه 5:30 تمام وبتطلع وبيتحقق الفجر الساعة 5:30 يبقى ده عندك قد ايه؟ 12 ساعة اقسمهم بالنص من بعد غروب الشمس 6 ساعات يبقى الساعة كام؟ 11:30 ده نص الليل. تمام. ده الوقت المستحب للعشاء إذا أخرته جماعة المسجد أو إذا كان الرجل ليس من أهل الجماعة كالمريض أو المسافر مثلا الذي ليس بمحلة أو المرأة في البيت. تمام. مش الأخ رايح جاي يقول لمراته لازم تصلي العشاء دلوقتي. هي بتقيم السنة أنت ما أنتش عارف. طالما هي تقدر تنضبط في صلاة العشاء متأخرة هي أصابت السنة وأنت اللي خلفتها طالما أنها صحية. تمام. وأنها تضمن أنها لا تنام حتى إيه يذهب عليها الليل كله فتستيقظ في الصباح مثلا. تمام. وقت الاضطرار من بعد نصف الليل إلى الفجر. وقت الاضطرار في العشاء من بعد نصف الليل إلى الفجر يبقى جواز فضيلة اضطرار عكس العصر فضيلة جواز اضطرار. فهنا بيقول لأنه أنفع لتصفية الباطن من الأشغال المنسية لذكر الله تعالى. حدش هيشتغل الساعة 12 بالليل في حاجة في خلاص كل حاجة اتعملت والدنيا هديت خلاص فيصلي العشاء كده على روقان. ما احنا بنقول دلوقتي دي اشكاليه تانية. ما احنا باب الاشكاليات ده محتاج ملف لوحده اشكاليات المواقيت المعاصره. الان معانا كتاب الفائق ولا الايه الواثق الفائق بتاع الشيخ احمد ابو العنين حفظه الله. تمام. الفائق في بيان الفجر الصادق بحث هتاخدوه تدرسوه. تمام. يبقى احنا رايحين فين؟ رايحين الدرس جايين من الدرس وكل واحد بيصلي الفجر على كيفه. ما ينفعش. لازم تنضبط بهذا الضابط الشرعي بما نتدين به من صحه الصلاه وايه وعدم صحتها يعني. ان شاء الله يكون في الاسبوع الجاي. ما هتاخد دلوقتي الفائق دلوقتي في السهره ده عاوز له سهرتين لوحده. جيبوه معاك واللي معاه كتاب الفائق يجيبوه معاه في بيان الفجر الصادق. عايزين نخلص عشان دلوقتي تشتكوا من التاخير تاني اللي يسال في الاخر. يبقى هنا بيقول ولانه انفع في تصفيه الباطن من الاشغال المنسيه لذكر الله واقطع لماده السمر. ما هو النبي نهى عن السمر بعد العشاء. لما صلى العشاء الساعه 12 11:30 فاضل سمر ايه تاني بقى؟ ما خلاص حد فاضل صاحي موضوع انتهى. ولأنه أقطع لمادة السمر بعد العشاء التي نهى عنها النبي تنزيها. لكن التأخير على مستوى العام ربما يفضي إلى تقليل الجماعة. مسجد الفلاني بيقيم صلاة العشاء الساعة 11 بالليل. حلين انت بس خليك صلي لوحدك بسبوش. فيفضي إلى إيه؟ تقليل الجماعة. ولماذا بنيت المساجد؟ لذكر الله وإقامة الصلاة. فحضرتك علشان تركب دماغك بالمشاء اللي بتقول السنة كده طفشت الناس وهجروا الجمعة هجروا الجماعة ممكن يصلوا في بيوتهم. يبقى انت اوقعتهم في المحظور الشرعي خليتهم تركوا المفروض عليهم من صلاة الجماعة بسوء تفكيرك انت. واضح. وانا مش عايز افهم يعني ايه التلازم بين مساجد السنة وتأخير الإقامة. نفسي احل الإشكالية دي. انا شايف انه نوع من انواع ممارسة البلطجة الفكرية يعني هو كده واللي مش عاجبه يمشي من هنا. ده ما ينفعش. ده ما ينفعش. انت على قد الناس. ده مسجد في وسط سوق تاخر الصلاه تلت ساعه ونص ساعه ليه؟ ناس كتر خيرهم اللي بيسيبوا اشغالهم ويسيبوا محلاتهم مفتوحه وجايين يصلوا ويقيموا شعيره الله تصدهم عن سبيل الله عشان ايه؟ اصل الاخ فلان عنده وسواس قهري وبيقعد في الحمام ثلاث ايام على ما يطلع يمه بالناس. اطيع ان شاء الله ما صلى بالناس بناقص خالص. ده شوف غيره واضح الامر. اصل الشيخ فلان بيصلي السنه في البيت وبعدين يجي ليه كده؟ عشان ده اذا كنت بتصلي السنه يعني ده لو صدقنا جنابك. انما الكلام ده كله يعني وراه كلام تاني الا من رحم الله سبحانه وتعالى. فبلاش الامر ده صد عن سبيل الله. واضح الأمر. وانت بني المسجد وانت أردت أن تقيم في السنة التي هي السنة، السنة جمع الناس على الخير مش تفريق الناس عن الطريق، تمام. وبرضو السنن المنكرة، انت تسوتي أم الناس، أم الناس بتخفيف الصلاة كما سيأتي في باب الإمامة إن شاء الله رب العالمين. وأذكر لعلنا لا ندرك ذلك الوقت بأثر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضهما، لا تبغضوا الله إلى عباده، كرهوش الناس في ربنا، عبد الله بن عمر يقول كده، لا تبغضوا الله إلى عباده. قالوا كيف ذلك؟ قال يتقدم أحدكم فيؤم الناس فيطول عليهم في الصلاة فيبغض إليهم ما هم فيه. أصل الأخ حافظ، يا سيدي حافظ على نفسك مش على الناس. أصل الأخ خاتم، أنت خاتم هتسمع علينا الختمة في الصلاة، ما في بيتك يعمل كده. إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. فرجني على شطرتك في قيام الليل، بتصلي بكام جزء؟ فرجني على نفسك في صلاة النافلة. كان ابن عمر يا سني اللي بتدور على السنة يحيي ما بين الظهر والعصر، عايز تصلي أربع ركعات من الساعة 12 ونص للساعة 3 ونص، فرجني على السنة، وريني أحيي ما بين الظهر والعصر صلاة نافلة، فرجني وريني بقى الحفظ بتاعك، وريني كده تمام. إنما يجي يروح مصدر لي في الصف الأول وفي صلاة السنة القبلية للفجر وبيراجع الحفظ، هذا خلاف السنة، خلاف السنة. النبي كان يتجول في صلاة سنة الفجر جدا، حتى تقول عائشة أقرأ فيها بفاتحة الكتاب؟ في صلاة من غير قراية وبيركع وخلاص؟ أنت بخيل النبي. وكذلك قبلية المغرب، العلماء اللي هم قلت لك اختلفوا في مشروعية سنة صلاة السنة القبلية، يتصلي ولا بدعة ما تصليش؟ اللي قالوا تصلوا قالوا السنة فيها التجوز، فليقتصر عليها بالفاتحة ونحوها من الآية بس، حاجة كده على السريع. إنما يقول لك بنصلي المغرب ومستني بقى على مش عارف فلان يتهرش وفلان يتقلق وفلان يتعشى ويجي بغورة، الناس دي كلها انت هتصد الناس على المساجد. واضح الأمر. كتير جدا من الإخوة اللي بيجوا عندنا البلد من الطلبة يتعجبوا، والمسجد الشيخ بيقيم الصلاة قبل مساجد العوام، تقول السنة كده في المغرب، صلوا على طول، قل أعوذ برب الناس إذا جاء نصر. أيوه هو كده، من أما الناس فليخفف. عايز تعمل شيخ بقى على نفسك في البيت، فرجنا شطرتك في صلاة النافلة. واضح الأمر. أنا نفسي أخش كده مرة في حتة كده ألاقي الناس حتى اعتكاف يا راجل، صلينا الظهر وواحد قاعد يصلي السنة البعدية الظهر لحد من عصر يأذن عليه، فينه ده؟ تمام؟ ما في السنة قبلية للجمعة ونحارب دبان والشنا. وكان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويزعم أن رسول الله يفعله صلى الله عليه وسلم. تخش المسجد يخبط ركعتين جمعة لحد ما ربنا، وهو ممن يبكر يروح في الساعة الأولى أوائل الساعة الثانية، هم ركعتين قبل الجمعة، ضحى بخمس ست أجزاء، مش انت سني؟ فرجني على السنة، ولا سنة جر الشكل بس اللي بنشرح شاطرين فيها احنا. واضح الأمر. قال وقت الفجر، أول وقت الفجر، قال وأول وقت الفجر إذا انشق الفجر أي ظهور الضوء المنتشر. وبينه صلى الله عليه وسلم أشفى بيان، فقال لهم إنه يطلع معترضا في الأفق، يعني عشان تريحوا نفسكم، أنتوا في صحراء في غطان في البحر تمام، وعايز تشوفوا الفجر، الفجر الفجر ما بيطلعش بالعمود كده، الفجر بينتشر في الأفق، ضوء الفجر بالعرض مش بالطول. ها؟ إنه يطلع معترضا في الأفق. وده رواه ابن أبي شيبة وأبو داود والترمذي وابن خزيمة والطبراني والدارقطني وحسنه الألباني رحمه الله. وفي حديث إنه ليس الذي يلوح بياضه كذنب السرحان، بكسر السين، سرحان الذئب تمام، وديل الديب غير ديل الكلب، ديل الكلب عمره ما يتعدل لو علقت فيها، لأنما ديل التعلى الديب عدل خلقة كده، كذنب السرحان مستقيم يعني أفق رأسي من فوق لتحت كده تمام. وهذا شيء تدركه الأبصار، تشب العينين، فتقول لأصل النتيجة بيتشب العينين، يعني مش محتاج حاجة، يعني موضوع أبسط من كده. واضح؟ خاصة في الفلوات والصحراوات والبحار والجبال والريف اللي ما فيش فيه كهرباء وكده ماشي، إنما ما تطلعليش مثلا إيه وتروح فاتح تبص لي في الشمس وانت قدامك عمارة، بص على البلكونة بقى اللي قدامك مش هتبص على الفجر تمام. وقال تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فجاء بلفظ التفعل لإفادة أنه لا يكفي إلا التبين الواضح، أي يتبين لكم شيئا فشيئا حتى يتضح، فإنه لا يتم تبينه وظهوره إلا بعد كمال ظهوره، فإنه يطلع أولا تبشير الضوء ثم ذنب السرحان وهو الفجر الكذاب، ثم يتضح نور الصباح الذي أبداه بقدرته فالق الإصباح ولذلك قال الشاعر: وأزرق الصبح يبدو قبل أبيضه، وأزرق الصبح يبدو قبل أبيضه، وأول الغيث قطر ثم ينسكب. تمام. وأزرق الصبح يبدو قبل إلى التباشير، وبعدين طلع الضوء الأبيض ضوء. تمام. قال ابن القيم رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالستين آية إلى المأة ثم ينصرف منها، والنساء لا يعرفن من الغلس، وأن صلاته كانت في التغليس حتى توفاه الله تعالى. دي مستحبات البداية، يبدأ في التغليس. تمام. التغليس هو اختلاط ظلمة الليل بضوء الفجر الحقيقي، واضح الأمر؟ مش لك التغليس عشان النتيجة قبل الأذان بثلث ساعة بخمسة وعشرين دقيقة، لا. وأنه إنما أسفر بها مرة واحدة، وكان بين سحوره وصلاته قدر خمسين آية. فرد ذلك بمجمل حديث رافع ابن خديج: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. وصحيح، وهذا بعد ثبوته إنما المراد به الإسفار بها دوما لا ابتداء، دواما لا ابتداء. الإسفار بها دواما لا ابتداء، يعني صلي لحد ما يحصل الإسفار، يعني ابدأ بغلس وانتهي بإسفار بس. هذه معنى الإسفار، أسفروا بالفجر يعني ما تبقى الصلاة طويلة، يعني بحيث أن الناس تدرك الإسفار خلف الإمام بس بما لا شق عليهم، يعني واضح الأمر. يقول: فيدخل فيها مغلسا ويخرج منها مسفرا كما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله موافق لفعله لا مناقض له، وكيف يظن به المواظبة على فعل ما الأجر الأعظم في خلافه. انتهى كلامه. هنا عندنا فائدة من كلام ابن المنذر ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد، وكذا ابن المنذر وابن حزم والشيخ الإسلام، وأجمعوا أن أول وقت الصبح طلوع الفجر وانصداعه، وهو البياض المعترض في الأفق، وهو الفجر الثاني الذي ينتشر ويطير، وأن آخر وقتها طلوع الشمس، وأن آخر وقتها طلوع الشمس. وحكاه ابن المنذر رحمه الله تعالى في الإجماع، وابن الحزم في مراتب الإجماع، وشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاويه قال: والفجر تجزئ باتفاقهم بعد طلوع الفجر إلى الاصفرار الشديد. يعني الاصفرار الشديد اللي هو إيه؟ شداد ضوء النهار كأن الشمس كادت أن تطلع. قال: وآخر وقت الصبح، نرجع للكتاب، وآخره طلوع الشمس. ومما ينبغي أن يعلم أن الله عز وجل لم يكلف عباده في تعريف أوقات الصلوات بما يشق عليهم ويتعسر، فالدين يسر والشريعة سمحة سهلة، بل جعل صلى الله عليه وسلم للأوقات علامات حسية يعرفها كل أحد. فقال في الفجر طلوع النور الذي هو من أوائل أجزاء النهار يعرفه كل أحد، وقال في الظهر إذا دحضت الشمس يعني زالت، وقال في العصر والشمس بيضاء نقية، وقال في المغرب إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، كما في رواية مسلم رحمه الله تعالى. الصحابة بيسألوه عن إمتى أفطر وأنا صائم، قال إذا أقبل الليل منها هنا، تمام، من جهة المشرق، وأدبر النهار منها هنا من جهة المغرب فقد أفطر الصائم. وهذا خبر وغرضه الإنشاء بالمعنى فليفطر الصائم، تمام، وإلا لو أفطر الصائم بمجرد غروب الشمس فأي فضيلة للتعجيل بالإفطار؟ ما زالت أمتي بخير ما عجلوا الفطر، يعني قبل غروب الشمس؟ لا. يبقى هنا فقد أفطر الصائم يعني معناه فليفطر الصائم. قال: وقال في العشاء من قدر وقت صلاته بأنه كان يصليها وقت غروب الهلال ليلة ثالث الشهر. كان يصلي العشاء وقت غروب الهلال ليلة ثالث الشهر، تمام. وورد التقدير بالشفق، وورد التقدير بثلث الليل، كل دي حاجات بتشبه العينين. يعني إيه سقوط القمر لثالثة؟ يعني ليلة واحد في الشهر العربي أول ما يولد الهلال، بيولد إمتى؟ بعد غروب الشمس بثواني، تمام؟ في زاوية غروب الشمس بالضبط، ويبقى لدقائق قليلة ويختفي. يبدأ في الليلة الثانية يتأخر شوية في الظهور بعد غروب الشمس بدقائق، ويبقى دقائق ثم يختفي. يبدأ في الليلة الثالثة يظهر بعدها بشوية ويقعد لحد العشاء ويختفي، لما يختفي في الثالثة خلاص داخل وقت العشاء. ولكن ده مش في كل الأماكن ومش في كل الفصول السنوية، ده على غالب أحواله صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا هو بيذهب لعدم صحة الحديث والتخديد، ده بيعلق عليه الشيخ شاكر رحمه الله في الهامش تحت فقرة خمسة، بيقول إيه؟ يقول هذا التقدير قدره النعمان بن بشير، يعني عايز يقول ان ده مش ايه، مش فعل النبي صلى الله عليه وسلم الدائم، لكن النعمان بن بشير بيراقب النبي في ليلة من الليالي، فلقاه صلى العشاء ساعة ما الأمر روح فحسبها كده تمام. يقول فقدره النعمان بن بشير، وقد بينت في شرحي على التحقيق لابن الجوزي أنه تقدير لا يطابق كل شهر، فإن القمر يغيب ليلة ثالث الشهر في أوقات مختلفة باختلاف الأشهر. ومش مصدق، جرب اقعد وشوف القمر ليلة الثلاثة، يعني يوم اثنين بعد المغرب، وشوف القمر هيطول لحد امتى، هتلاقي شوف الشهور كلها زي بعضها هتلاقيه بيختلف. يبقى اللي قاله النعمان بن بشير ده ماهوش قيد مضطرد لضبط وقت العشاء، انما صادف ليلة بقدر الله سبحانه وتعالى. قال وقد يصل الفرق بين الليلة الثالثة من شهر وبين الليلة الثالثة من شهر آخر نحو الساعتين. ايه رأيك؟ طبعا ده مش رد للحديث بالمشاهدة الفلكية، لا، هو اصلا ده مش حديث، هو الصحابي حسبها كده. الصحابي بيقول انا قاعد عند النبي صلى العشاء امتى؟ حين سقط القمر لليلة ثالثة. ماشي، انهي ثالثة؟ كان شهر ايه؟ ما قالناش. طب انت تابعته في الشهر اللي بعده؟ ما قالناش. طب اللي قبله؟ ما قالناش. طب حد غيرك تابع المسألة دي؟ ما حصلش. يبقى ده الموضوع ده مش تقدير مطلق، ده هي كده يعني ايه، وافقت قدر الله سبحانه وتعالى، فلا يصح اتخاذها وقتا وقيدا لدخول وقت العشاء. يقول دكتور الشيخ شاكر رحمه الله تعالى العلامة المصري المحدث، وقد يصل الفرق بين الليلة الثالثة من شهر وبين الليلة الثالثة من شهر آخر إلى نحو الساعتين، ولعل النعمان ابن بشير يعني رأى النبي صلى العشاء لسقوط القمر لثلاثة مرات من غير تتبع ولا استقصاء، فظن أن هذا الوقت متحد في الليالي ولم يلاحظ الفرق بينها. انتهى. كلام رائع ومحترم، تمام كده. قال وورد التقدير بالشفق، وورد التقدير بثلث الليل وبنصفه، فهذه العلامات لا تلتبس إلا على أكمها. تمام، الهاء شكلها ايه؟ مفتوحة. ليه؟ ممنوع من الصرف. ليه؟ دي ايه اللي على وزن افعل؟ ما هو ايه يعني الكلمة دي ايه اصلا؟ صفة على وزن افعل. تمام، ولا تلتبس إلا على أكمها والنظر في النجوم، وإن كنت لا أظن ثبوت ذلك هو النظر الذي يكون في الشمس والقمر والأظلة المقترنة بالنجوم. والمراد أنه يستدل على دخول الوقت كذا بكون النجم في مكان كذا، كما يكون مثل ذلك في الشمس والقمر، لا أنه النظر المفضي إلى الاشتغال بعلم النجوم. يعني عايز تقول يعني لو أنت عايز تعتبر النجوم هيبقى كاعتبار الشمس والقمر، انما مش حساب المنازل والابراج وشغل الجلا جلا، لا ده ما ينفعش، ده المقصود. تمام، يقول كما يكون مثل ذلك في الشمس والقمر، لا انه النظر المفضي الى الاشتغال بعلم النجوم المؤدي الى الوقوع في مضايق عن الشريعه بمعزل، فان هذا علم نهى عنه الشارع. فين حته؟ فين النهي عن الكلام ده؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود وغيره، من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. فده النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بالسحر، والسحر بين كفر وكبيرة عند أهل العلم رحمهم الله تعالى، فكيف يكون علما يتعلم ويمدح فاعله؟ لا ينفعش. وحذر عن اتيان صاحبه هو المنجم حتى جعل ذلك كفرا، من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فكيف يجعل طريقا إلى أمر من أمور الشريعة ومهم من مهماتها؟ فمن ظن أن شيئا من علم الشريعة محتاج إلى علم النجوم المصطلح عليه فهو إما جاهل لا يدري بالشريعة، أو مغالط قد مالت نفسه إلى ما نهى عنه الشارع وأراد أن يدفع عن نفسه القالة، فاعتل بأنه لم يتعلق بمعرفة ذلك إلا لكونه قد تعلقت به معرفة أوقات الصلوات، وكثيرا ما نسمعه من المشتغلين بذلك يدلي بهذه الحجة الباطلة فيصدقه من لم يثبت قدمه في علم الشريعة المطهرة. ومن أعظم المروجات لهذه البلية ما وقع من جماعة من المشتغلين بعلم الفقه من تعداد النجوم وتقدير المنازل والاستكثار من ذلك بما لا طائل تحت إلا تأنيس المنجمين فإن لله وإن إليه راجعون. وحاصل الكلام أن هذه تكاليف موجهة كلف الله تعالى بها عباده وعين أوقاتها تعيينا يعرفه العالم والجاهل والقروي والبدوي والحر والعبد والذكر والأنثى على حد سواء اشترك فيه كل هؤلاء لا يحتاج معه إلى شيء آخر. أمع الصبح للنجوم تجل أم مع الشمس للظلام بقاء؟ قال صاحب سبل السلام رحمه الله التوقيت في الأيام والشهور والسنوات بالحساب للمنازل القمرية بدعة باتفاق الأمة. فلا يمكن عالم من علماء الدنيا أن يدعي أن ذلك كان في عصره صلى الله عليه وسلم أو عصر خلفائه الراشدين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وإنما هو بدعة لعلها ظهرت في عصر المأمون حين أخرج كتب الفلسفة وعربها، ومنها المنطق ومنها النجوم، فإنه علم أولئك الذين قال الله تعالى فيهم فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، فلسفة والمنطق والنجوم وهذه الأشياء. فأقل أحوال المقرين على حساب المنازل القمرية أنهم مبتدعون، وكل بدعة ضلالة. ولقد عظمت هذه البدعة في الحرمين الشريفين، فإنهم في مكة المكرمة لا يعتمدون إلا على ذلك، ولهم فيه أنواع مؤلفات مثل الربع الإيه؟ الربع المجيب، تمام؟ اسم كتاب في الفلك، وللأسف طلبة الفقه بيحفظوا متنه بيدرسوه، تمام؟ في حين أنه ليس من علوم الشريعة أصلا ولا مصلحة لانشغال الطالب به. قال مثل الربع المجيب ونحوه يدرسونه ويقرؤونه ويعتمدونه، وهو من العلم الذي قال فيه رسول الله علم لا ينفع وجهل لا يضر، لكنه حديث ضعيف. وهو من علم أهل الكتاب، فإن أعيادهم ونحوها تدور على حساب سير الشمس، ولعله دخل على المسلمين من علم اليونان وأهل الكتاب. ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الله عليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وكان أهل بيته وأصحابه على ذلك لا يعرفون منازل الزيادة والنقصان، ولا ما جعله المتأخرون هذا الميزان، ولا شيئا من هذه الأمور التي صار ذلك التكليف الموقت عليها يدور. انتهى كلامه رحمه الله. في الهامش الشيخ شاكر بقى بينتصب لمسألة الاستفادة بعلم الفلك، نوع استفادة بحذر، يقول إيه؟ يظهر أن صاحب سبل السلام ومن بعده الشارح لم يعرف الفرق بين علم النجوم المنهي عنه وهو دعوى معرفة الغيب بحسابها وما إلى ذلك. علم النجوم المنهي عنه، تمام، اللي هو هيقول إيه؟ سيحصل كذا بسبب هبوط نجم كذا في المستقبل، لا يحصل كذا بسبب عدم هبوط نجم كذا في المستقبل. يبقى هنا مسألة علوم الغيب، ها، بعلوم الإيه المنازل. يقول وهو دعوى معرفة الغيب بحسابها وما إلى ذلك، وبين علم الفلك والميقات وتقدير منازل الشمس والقمر والنجوم، وهو من العلوم الصحيحة الثابتة ببراهين قطعية مبنية على الحساب الصحيح، وبه يعلم الكسوف والخسوف ومواقيت الصلاة والشهور وغير ذلك، حقيقة لم يكن في عصره صلى الله عليه وسلم ولا في عصر الخلفاء الراشدين، ولكننا لا نسميه بدعة، لأن كل علم مستحدث ينفع الناس يجب تعلمه على بعض أفراد المسلمين، يعني المكفاية، ليكون قوة لهم ترقى بها الأمة الإسلامية. وإنما البدعة ما يستحدثه الناس في أنواع العبادات فقط، وما كان في غير العبادات ولا يخالف قواعد الشريعة فليس ببدعة أصلا، والله الموفق. اللي أراد استزادة في هذا الباب يقرأ مسألة حساب النجوم ومنازل القمر مع مسألة دخول شهر رمضان وخروج شهر رمضان أو دخول عيد في كتاب جامع أحكام الصيام للشيخ أحمد حطيبة حفظه الله، فقد أطال النفس جدا في هذه المسألة التي طالما أشكلت على المعاصرين. بهذا نكون قد بلغنا نهاية الحلقة الثانية، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.